والمرء أيام الجهل كان يتابع هذه الأمور ويظن أنه على خير. فكانوا عملوا لقاء مع بعض المساجين، ومذيع الله المستعان يعني على أساس أنه محجب وكذا. فقابلت شابا، هذا الشاب محبوس في قضية اغتصاب، تسائله لماذا أنت هنا؟ لماذا دخلت هذا المكان؟ قال أنا كانت لي صديقة يمشي معها في الحرام، لكن يعني بدون زنا يبدو صريح. فذات يوم أتاها البيت فقالت له أنا يعني سيخرجان، فقالت له أنا سأذهب إلى الغرفة وأغير ملابسي. هو وقع هذا في رأسه أنها في الغرفة، فدخل عليها في الغرفة واغتصبها. الذي لفت نظري أنه قال يعني فين ربنا عني؟ يعني الآن هو يحاسب الله على ذنبه، هو الآن ما سد الذريعة ولا كذا وماشي في الحرام أصلا. فأجابته تلك، قالت له أنت كنت مع الشيطان. وهذا الآن صار عادة في الناس وثقافة تعلم لهم، يعني أنت الآن ألقي بذنوبك أو بذنوب الآخرين على الله عز وجل، وهكذا أجلس تهدده، تهدد الله عز وجل وكأنك ستضره تعالى اسمه، أنا سأكفر، أنا سألحد، أنا جهنم روح، ما يضر. أيضا قبل مدة جاءتني شابة، والله صديقتي اغتصبت والآن بعد الاغتصاب تفكر بالإلحاد. أهلا وسهلا، يعني والإلحاد أي عزاء سيقدمه لها؟ يعني يأتي مجرم يعصي الله عز وجل، وهي الله أعلم هي أطاعت أم عصت في حجابها وفي علاقتها بالجنس الآخر، والله أعلم هل كان الأمر خلوة غير شرعية. فيأتي ثم تأتي تحاسب الله عز وجل على هذا. على معصية من عصاه ومن لم يطبق أوامره. سبحان الله، في القرآن الأمر بين، وذكر ابتلاء الصالحين وما حصل لهم وأمرهم بالصبر. هذه ثقافة، هذه الثقافة رسخت شيئا فشيئا في المواد الإعلامية، حين يظهر لك الداعر والداعرة والكذا دائما وراءه قصة تدل على أنه كان إنسانا طيبا ثم جرته الظروف لمثل هذا، جرته الظروف لمثل هذا. ودائما الإنسان الأصل فيه أنه مبرأ، والاتهام على القدر، الاتهام على الظروف، الاتهام على كذا، أحيانا يعني أحسنهم طريقة يجعل الاتهام على المجتمع. طيب المجتمع ليس هو مجموع أفراد، مجتمع مجموع أفراد، إذن هناك مجتمعات إجرامية. وهذا الفيروس الإنساني منتشر حتى عند بعض الباحثين الشرعيين، ممن إذا تكلم على بعض الضلالات أو على بعض الأمور أو على كذا يجعل اللوم على الشريعة نفسها ويدعي أنها خافية في أعظم أبوابها. ويغضب من إسقاط بعض أهل الباطل، بعض أهل الباطل يغضب من إسقاطهم ويرى سقوطهم سقوطا للإسلام، ولا يغضب من إسقاط أحاديث رسول الله مثل أخبار الآحاد مثلا في العقيدة، أو حتى التشكيك بكل الأدلة النقلية وفتح الباب على الإزراء عليها. فالمحاسب هو الله، أنه لم يوضح دينه وأن أدلته ليست بين. ومن المقدس؟ المقدس الإنسان الذي له منة على الله. لو نصر دين الله عز وجل في بعض الأبواب ثم لم ينصرها في أبواب أخرى، فلا بد أن لا تشنع عليه في مخالفته لدين الله عز وجل في أبواب أخرى، لأن له منة عليك وعلى الله تبارك وتعالى، الله المستعان، في الأبواب التي نصر فيها. بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم هناك زلات العلماء في بعض المسائل الخفية إلى آخره، ممن يتوسع في العلوم وكذا، وعندنا السنة بينا إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فأصاب له أجران. لكن هذا في باب معين، في باب الله عز وجل فتح فيه للاجتهاد لكي يتنافس الناس ويتفاضل، وكأمر النوافل مثلا، هذه اسمها نوافل العلم. لا أن تجعل الأبحاث الكلية والكبرى التي فيها النزاع بين الكلية والكبرى جدا تجعل هي محطا لمثل هذه الاعتبارات. والله تعالى المستعان، هذا فيروس عجيب، وهو أساس كثير من تشككات الشباب. ويقول لك لا أنا والله عندي تساؤلات، أنا والله أنت بالأساس أنت تقدس الإنسان، أنت باختصار في ديانة اسمها عبادة الإنسان، هذه إفرازاتها، وتحط على الإله، تنظر الإله باتهام وتنظر الإنسان بتقديس واعتذار وتبرير وإفراط في التبرير. الملحد إما مريض نفسي، إما مش عارف إيش، إما تعرض لصدمة، إما كذا إما كذا، العاهرة لابد أن كذا لابد أن كذا لابد أن، ومن اللي فيه إشكال؟ رب العالمين، شرع الله، استغفر الله.